لو سمعت يا شيخ انا كنت عايز بس اسال حضرتك سؤال. والدي بيشتغل في الشركه الشرقيه للدخان فهو يعني هو دلوقتي عدى 50، فكنت بس عايز اعرف لو سمحت يعني هو بيقول هي الاول شركه الشغل يعني في الشركه الشرقيه حرام؟ نعم. طيب حاضر. طيب الاول بالنسبه لاخونا اللي سال اول سؤال فيما يتعلق ب ان بنته زوجها يعمل مدرسا وبيدي دروس للبنات البالغات، ويعني قال لهن انه غير متزوج، وصاحب العمارة يعني ابلغه انه يعني انه كان مع بنته والكلام ده يعني. الاول انا بقول له طبعا هو قاله في الاول خالص قاله النبي عايز يسألك سؤال، احنا بنقول له طبعا انه لا يجوز ان يحلف المرء الا بالله تبارك وتعالى. فالإنسان إذا يعني حلف بغير الله عز وجل فليقل لا إله إلا الله. بالنسبة لي المسألة دي أنا يعني شايف أنها ما بتدخلش في باب الفتوى أكثر منها في باب النصيحة أو كيف يتعامل مع هذا الرجل. عشان كده أنا بإذن الله الكريم بعد الحلقة يتصل بي على 010-161-0335 اقدر ايه اخد يعني بعد الحلقه بس بنصف ساعه كده ولا حاجه اقدر اخد ودي معاه، لان هدي فتوى ربما تكون دي زله من الرجل، ربما تكون هفوه مثلا، ربما يكون في معطيات في الموضوع. انا لو عرفت القصه كلها ممكن اعرف اذا كان هذا الرجل يعني لا يعاشر ام لا، لكن هو اعطاؤه على اي حال دروسا للبنات البالغات لا يجوز. وأنا بقول لأي مدرس لا يحل لك أن تعطي دروسا للبنات البالغات، وهذا من أعظم مواقع الفتن. وأنا عندي أشياء لا أستجيز أن أذكرها لأنها يعني رهيبة وعظيمة. وبقول برضو لأولياء الأمور اللي هم الجماعة اللي هم متصورين أن حصول البنت على الشهادة يساوي دخول الجنة، وإحنا عارفين القصة كلها بقت ورق ملهاش قيمة، ليس لها قيمة لا للرجال ولا للنساء معا. كان زمان بيحصل نوع من التنافس لان فيه وظيفة حد بينتظر، لكن دلوقتي كلنا بنطلع نقعد على حظيرة الصيف. يعني المدارس الان بقت ايه ارحام تدفع، حتى الغش بقى شبه رسمي، ودلوقتي كله مفيش حاجة فيه التعليمات ان مفيش حد يسقط، لان حيسقط ليه هنقعده ليه يقعد يشغل المكان ده ليه، يغور يروح بقى يتخرج ولا يروح يقعد على الرصيف ولا بتاع. لكن كان زمان لابد من التدقيق والبتاع والكلام، العملية التعليمية كلها عملية فاشلة، والقاصي والداني يعرف هذا الكلام. فأنا عايز أقول لما يكون رجل يسمح لابنتي، أنا شفت بنات في صلاة الفجر ماشيين في الشارع لوحدهم. أنا مرة سألت بنت يعني 12 سنة أو 13 سنة، قلت لها يا بنتي أنت رايحة فين؟ قالت رايحة أخذ درس جغرافي. درس جغرافيا الكلام ده من 15 سنة كده، درس جغرافيا تنزل الفجر عشان تروح درس جغرافيا، نوع من الغفلة الشديدة. فيقوم يسمح للبنت انها تروح عشان تاخد عنده استاذ والكلام ده، ولما تقع الواقعة الولد يخطفها ولا تتعرف على يبتدي ايه يندب حظه العافر. احنا بنقول كل هذه الظواهر دي ظواهر مرضية وهي من المعاصي البينة، لا سيما ان مفيش مدرس بيشرح من وراء حجاب، كله لازم يكون كلهم قدام حتى لو كانت البنت منتقبه كمان، لان البنت مش عامية، والبنت يعني مش صديقه يعني، عباره شيطان وشياطين والكلام ده، هو مش شايفها لكن هو هي شايفاه. فدي بكل اسف مآسي، ان يعني نسال الله عز وجل ان يرد المسلمين الى دينهم ردا جميلا. الاخر بيسال عن الفرق بين الامل والطموح، ده الكلام ده لسه جاي، لان احنا برضو مش معنى ان بنقول لك لا أمل إنك أنت تقعد بقى تندب حظك، لا، هو لولا الأمل لبطل العمل. يعني الإنسان لولا أن عنده أمل في شيء ما لا توقفت الدنيا. إحنا الكلام ده برضو في فروق دقيقة يعني في المسألة دي، إن شاء الله نستوفيها في مكانها. الأخ اللي بيتصل بيقول يعني إن أهلينا يعني بتبع الطرق الصوفية والكلام ده، وإحنا